السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى وتوفيقه مع تفسير سورة التوبة، وما زلنا مع هذه الآية العظيمة في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وصلنا إلى قول الله تعالى: والعاملين عليها، والمراد العاملون الذين يقومون بجمع الزكوات وتوزيعها. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: والعاملون عليها المتولون لقبضها من أهلها من السعاة ومن أعانهم من عريف لا يقدر على أو لا يقدر على أخذها إلا بمعرفته. فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه فليس له فيها حق، وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء من أهلها، كانوا أو غرباء، إذا ولوها فهم العاملون، ويعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها. وقال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: والعاملين عليها، يعني السعاة والجباه الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. ونقل الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الفتح عن ابن بطال قوله: اتفق العلماء على أن العاملين عليها هم السعاة والمتولون بقبض الصدقة. والعلامة السعد رحمة الله عليه قال: العاملون على الزكاة هم كل من له عمل وشغل فيها، من حافظ لها وجاب لها من أهلها أو راع أو حامل أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم وهي أجرة لأعمالهم. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وأما العاملون عليهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وأدخل جمع من العلماء في العاملين عليها السعاة الذين يجمعونها، وكذا الذين يقومون بحفظها، وكذا الذين يقومون بتقسيمها، والله أعلم. وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: سواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء من أهلها، كانوا أو غرباء، إذا ولوها فهم العاملون، ويعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها. يعني العاملون كم يأخذون؟ هل يأخذون الثمن لأنهم من ضمن الأصناف الثمانية؟ لا، يأخذون على قدر عملهم وعلى قدر نفعهم. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء أن العامل عليها لا يستحق ثمنها، وإنما له بقدر عمالته. وأيضا قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه: وأولى الأقوال في ذلك والصواب قول من قال: يعطى العامل على قدر عمالته وأجر مثله. وأما المؤلفة قلوبهم فهم أصناف كذلك، كما قال الحافظ بن كثير: المؤلفة قلوبهم فأقسام، منهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وكان قد شهد مشركا، قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي، كما روى الإمام أحمد عن صفوان قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. والحسن رواه مسلم في صحيحه. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل، وقال: إني لأعطي الرجل وأغيره أحب إلي منهم، مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وهذا الحديث صحيح البخاري. وفي الصحيحين أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن، فقسمها بين 4 نفر: الأقرع بن حابس، وعينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير، وقال: أتألفهم. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومنهم من يعطى ليجب الصدقات أو ليجب الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه: والمؤلفة قلوبهم لا ذكر لهم، لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في غير قسم الصدقات. وهم كفار، وهم قوم كفار كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. قال الزهري: المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا. وقال بعض المتأخرين: اختلف في صفتهم، فقيل هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يتستيقن قلوبهم فيعطون ليتمكن الإسلام في صدورهم. وقيل هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباع مع الإسلام. وهذه الأقوال متقاربة، والقصد بجميع الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد. والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه مناسبا، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. قال ابن إسحاق: أعطاهم صلى الله عليه وسلم يتألفهم ويتألف بهم قومهم، وكانوا أشرافا، فأعطى أبا سفيان ابن حرب 100، وأعطى ابنه 100، وأعطى حكيم ابن حزام 100، وأعطى الحارث ابن هشام 100 بعير، وأعطى سهيل ابن عمرو 100، وأعطى حويته ابن عبد العزة 100 بعير أيضا، وأعطى صفوان ابن أمية 100 بعير، وأعطى مالك ابن عوف والعلاء ابن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى رجالا من قريش دون 100، منهم مخرمة بن نوفل الزهري، وعمير بن وهب الجمحي، وهشام بن عمرو العامري. قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما أعطاه، يعني كم أعطاه. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال كلاما نفيسا في المؤلفة قلوبهم، قال رحمة الله عليه: قال أبو عمر يعني ابن عبد البر رحمة الله عليه قال: وقد ذكر في المؤلفة قلوبهم النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة ابن كلدة أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صبرا. وذكر آخرون أنه في من هاجر إلى الحبشة، فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ومن هاجر إلى أرض الحبشة فهم من المهاجرين الأولين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه، وليس من يؤلف عليه. قال أبو عمر رحمة الله عليه: واستعمل رسول الله مالك بن عوف ابن سعيد بن يربوع النضري على من أسلم من قوم قبائل قيس، وأمر بمغاورة ثقيف، ففعل وضيق عليهم، وحسن إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم، حاشى عيينة بن حصن، فلم يزل مغموزا عليه. وسائر المؤلف متفاضلون، منهم الخير الفاضل المجتمع على فضله كالحارث بن هشام وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، ومنهم دون ذلك أو منهم دون هؤلاء. وقد فضل الله النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم. قال مالك: بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم فتصدق به بعد ذلك. قال القرطبي: قلت: حكيم بن حزام وحويطب ابن عبد العزة عاش كل واحد منهما 120 سنة، 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. وسمعت الإمام شيخنا الحافظ أبا محمد عبد العظيم، يعني عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الإمام العلم، يقول: شخصان من الصحابة عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، ومات بالمدينة سنة 54، أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل ب13 سنة، والثاني حسان بن ثابت. وذكر هذا أيضا أبو عمر عثمان الشهرزوري في كتاب معرفة أنواع الحديث، ولم يذكر غيرهما. وحويطب ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الوفا في شرح المصطفى، وذكر أبو عمر في كتاب الصحابة أنه أدرك الإسلام وابن 60 سنة ومات وابن 120 سنة. وذكر أيضا حمنا ابن عوف أخ عبد الرحمن بن عوف أنه عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجاهلية 60 سنة. قال القرطبي رحمه الله: وقد عد في المؤلفة قلوب معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. قال: أما معاوية فبعيد أن يكون منهم، فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على وحي الله وقراءته وخلط بنفسه، وأما حاله في أيام أبي بكر فأشهر من هذا وأظهر. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه كان منهم، وفي عددهم اختلاف، وبالجملة فكل مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ما تقدم. ثم اختلف العلماء هل سهم المؤلف قلوب باقيا؟ فقال عمر والحسن والشعب وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره. وهذا مذهب مشهور، المشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي. وقال بعض علماء الحنفية: لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين لعنهم الله، اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم في خلافة أبي بكر على سقوط سهمهم. وقال جماعة من العلماء: هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام، وإنما قطعهم عمر لما رأى أو لما رأى من إعزاز الدين. وسئل الزهري عن ذلك فقال: لا أعلم نسخا في هذا. وقال النحاس، أبو جعفر النحاس، قال: الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد، دفع إليه. نعم. وهنا بعض أو ذكر بعض الأحاديث في المؤلفة قلوبهم، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه ما عن أنس قال: ما سئل رسول الله عليه السلام عن الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قوم فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهيبة في تربتها أو بذهبة في تربتها إلى رسول الله عليه السلام فقسمها عليه الصلاة والسلام بين 4 نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعينة بن بدر وعلقمة الفزاري وعلقمة بن علاس العامري، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال عليه السلام: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. وروى البخاري ومسلم أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق الرسول عليه السلام يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال مالك بن أنس: فحدث الرسول بذلك من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم عليه السلام فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ إلى أن قال: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون لرحالكم برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فتمعر وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذ لم يعدل الله ورسوله؟ قال ثم قال: الله يرحم الله موسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج: أعطى رسول الله عليه السلام أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فأنشد عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. وقول تعالى: وفي الرقاب، المراد أن الزكاة تخرج في الرقاب. وقال السعدي: الرقاب هم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل من يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل هو أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخولي في قوله وفي الرقاب. وقال الشافعي رحمه الله عليه: يصرف سهم الرقاب إلى المكاتبين، هذا مذهبنا به قال أكثر العلماء كذا. قال النووي: قال الأصحاب يصرف سهم الرقاب إلى المكاتبين، هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء كذا. نقله عن الأكثرين البيهقي في السنن وغيره. وبه قال علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والزهري والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشيخ الإسلام تيمية: يدخل في الرقاب إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب. وقال الله تعالى: والغارمون. الغارمون لأهل العلم فيهم أيضا قولان، أن الغارمين هم المدينون الذين استدانوا لحاجتهم وليس عندهم وفاء، والثاني أو أيضا في القسم الأول كالذين ذهبت أموالهم بخسارة مثلا أو سيل في تجارة أو خسارة في تجارة أو حريق. والقول الثاني الغارمين الذين غنموا بسبب الإصلاح بين الناس. قال الحافظ ابن كثير: وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، أو ضمن دينا يعني ضمن دين ثم أخلف الرجل فقضى هو الدين وأجحف ذلك بماله، أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث القبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فقال: يا قبيصة، إلى أن قال يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. وأيضا عن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم في صحيحه. وابن الجوزي قال هنا كلمة مهمة جدا لابن الجوزي رحمه الله عليه، قال في زاد المسير: والغارمين هم الذين لزمهم الدين ولا يجدون القضاء. قال قتادهم ناس عليهم دين من غير فساد ولا إسراف ولا تبذير. وإنما قال هذا لأنه لا يؤمن في حق المفسد إذا قضي دينه أن يعود إلى الاستدانة لذلك، ولا خلاف في جواز قضاء دينه ودفع الزكاة إليه، ولكن قتادة قاله على وجه الكراهة. وربنا تعالى لما قال والغارمين بين أنهم مصرفهم مصارف الزكاة. وقال الشافعي في الأمة رحمة الله عليه: وصنف الدان في حملات وإصلاح ذات بين ومعروف ولا معروض تحمل حملاتهم أو عامتها إن بيعت أضر ذلك بهم، وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم. وأيضا قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: الذين يأخذون الزكاة صنفان، صنف يأخذ لحاجتك الفقير والغارم لمصلحة نفسه، وصنف يأخذ لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة إليه. والأصل حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه. وقال الشوكاني: وهو ما يتحمل الإنسان ويلتزم في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، وإنما تحل له المسألة بسبب ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية. وإلى هذا ذهب الحسن والبصري والباقر والهادي وابو العباس وابو طالب، وروي عن الفقهاء الأربعة، والمؤيد بالله أنه يعان لأن الآية لم تفصل، وشرط بعضهم أن الحمالة لابد أن تكون لتسكين فتنة، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دين في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة. ولا شك أن هذا ما كان من الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره بل فخرا. وهنا مسألة، هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وأكثر أهل العلم على عدم الجواز والله أعلم. قال أبو داود: سئل أحمد عن قضاء الدين عن الميت قال: لا يقضى من الزكاة دين الميت، وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. وقال أيضا: يقضى من الزكاة دين الحي ولا يقضى منها دين الميت لأن الميت لا يكون غارما. قيل: فإنما يعطى أهله، قال: إن كانت على أهله فنعم. يعني القدر أن الدين الذي عليه على الميت انتقل إلى أحد أولاده أو إلى زوجته أو أحد بناته فلا شك يقضى من الزكاة لأنه يدخل في الغارمين ويدخل أيضا في الفقراء. قال ابن عبد البر: هنا يعني في هذه المسألة نقل الإجماع على عدم جواز قضاء الدين عن الميت، ولكن هذا الإجماع منتقد والمسألة فيها خلاف. يعني ابن عبد البر قال: واجمعوا على أنه لا يؤدى من الزكاة دين ميت ولا يكفن منها إلى آخر المقال. وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبنيان المساجد واحتفار الأنهار وما أشبه ذلك فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء يجمعون على أن ذلك لا يجزي من الزكاة لأنه ليس من الأصناف الثمانية. وكما ذكرت أن هذا الإجماع ليس بصحيح والله أعلم، لأن المسألة فيها خلاف قوي. قال شيخ الإسلام تيمية: أما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد، لأن الله قال: والغارمين، ولم يقل وللغارمين، فالغارم ولا يشترط تمليكه، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليستوفي دينه. وقال أنه لو مات رجل عليه دين ولا تركه هل يقضى من سهم الغارمين؟ في وجهان حكاهما صاحب البيان، أحدهما لا يجوز وهو مذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد، والثاني يجوز لعموم الآية. وأيضا من حجج أهل العلم القائلين بجواز قضاء الدين عن الميت قول الله تعالى: والغارمين، ولم يفصل هل هم أحياء أو أموات. وأيضا من الأدلة على جواز ذلك ما رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى المؤمنين أولى بالمؤمن من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وفي صحيح مسلم أنه قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، صلى الله عليه وسلم. أما الديون التي سببها المعاصي فذهب بعض العلماء إلى أن الشخص إذا استدان في معصية ولم يتب ولم يعطى من الزكاة قال أنه يعطى من الزكاة بشرط أن يستدين بغير معصية. وقال أيضا في المجموع: من غرم لصلاح نفسه وعياله فإن استدان ما أنفق على نفسه أو عياله في غير معصية أو أتلف شيئا على غير سهو فهذا يعطى ما يقضى به دينه. وقال المرداوي: من غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه، إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة بلا نزاع، وإذا سافر في معصية لم يدفع إليه أيضا على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثرون. وابن عبد البر قال: وتحل الصدقة لغارم غرما قد فدحه وذهب ماله إذا لم يكن غرمه في فساد ولا دينه في فساد، ولكن يعطى في نكاح أو حج أو غير ذلك من وجوه المباح والصلاح. ثم قال الله تعالى: وفي سبيل الله. والمراد بسبيل الله هناك قولان، أو هناك عدة أقوال في هذه الآية، وإن كان أشهرهما قولان. القول الأول هو قول الجمهور: في سبيل الله يختص بالمجاهدين في سبيل الله والغزاة ونحوهم، كلهم يعطى من زكاة المال ويجهزون منها الغزو بما يحتاج إليه الغزو والجهاد، ويعطون سواء كانوا أغنياء أو فقراء. والقول الثاني: في سبيل الله يتعلق بالفقراء من الغزاة فقط، وكذا الفقراء من المجاهدين عموما، وأما الأغنياء منهم فلا يعطون. والقول الثالث: في سبيل الله يدخل فيه مع الغزاة والمجاهدين الحجاج. والقول الرابع: في سبيل الله يدخل فيه أعمال البر عموما مع الغزاة والمجاهدين، من بناء المساجد والمستشفيات وطبع الكتب والمصاحف وغير ذلك، ولكن القول الأول هو أشهر الأقوال وعليه أكثر أهل العلم. وفي سبيل الله في هذه اللفظة قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في سبيل الله في الجهاد، يعني هذا يدلك على أن الجهاد من سبيل الله. وأيضا قول تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يدل على ذلك. وأيضا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إلى أن قال: وتجاهدون في سبيل الله. وفي الصحيحين: أمر الرسول بالصدقة فقال: منع ابن جميل، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس، فقال: ما ينقم جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد قد احتبس أدراعه واعتاد في سبيل الله، وأما العباس فهو عم رسول الله فهي علي صدقة ومثلها معها. وقال ابن كثير رحمة الله عليه: وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق، والحج من سبيل الله الحديث. وقال السعدي: والسابع الغازي في سبيل الله ومن الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة لهم له ولعياله، يتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله، ربنا جعله قسيم الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأيضا قال ابن عبد البر: فقال مالك وأبو حنيفة: في سبيل الله مواضع الجهاد والرباط. وقال أبو يوسف: هم الغزاة. وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في سبيل الله هم الغزاة الذين يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به. والرازي يقول: اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله وفي سبيل الله لا يوجب القصر على الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، وفي سبيل الله عام في الكل، ولكن هذا القول يخالفه أكثر أهل العلم. قال ابن عثيمين رحمة الله عليه: فأما تخصص بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافا لمن قال إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فيشمل بناء المساجد وإطلاق الطرق وإصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله، لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له. قال: ولكن هذا قول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، والحصر هو قوله: إنما الصدقات للفقراء، فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله. نعم. وهل يدخل الحج في مصارف الزكاة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الحج لا يدخل في قوله وفي سبيل الله، وبينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج يدخل في سبيل الله. وهناك حديث اختلف العلم في تصحيحه وتضعيفه، وحديث معقل. أما حج رسول الله عليه وسلم حجة الوداع قالت كان لنا جمل فجعل أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من الحج جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ قلت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى بي أبو معقل في سبيل الله فقال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنك حجة. فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول الله ما أدري ألي خاصة عليه رضوان الله. وأبو طليق قال طلبت مني أم طليق جملا تحج عليه فقلت قد جعلت في سبيل الله، فسألت الرسول فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت لو أعطيتها لكان في سبيل الله. وأيضا من ذلك حديث ابن عباس أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله على جملك فلان، فقال ذاك حبيس في سبيل الله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك وقالت أحجني مع رسول الله على جملك فلان، فقلت ذاك حبيس في سبيل الله، فقال أما إنك لو أحجتها عليه كان في سبيل الله. وبالجملة صحح بعض العلماء الحديث واحتج به على أن الحج في سبيل الله، والجمهور قالوا الحديث لا يثبت، وقالوا لا ثبت لما كان فيه حج لأن غاية ما فيه حمل بعض الحج على إبل الصدقة، والله تعالى أعلم. وأيضا روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل له أتجعل في الحج؟ قال أما إن الحج من سبل الله. عفوا هذا الأثر نعم رواه أبو عبيد كما ذكرت. وابن عباس كان ليرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق بها الرقبة. وقال الحافظ بن حجر أما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا إلا أبا حنيفة فقال يختص بالغازي المحتاج. وعن أحمد وإسحاق الحج من سبيل الله، وقال ابن عمر أما إن الحج من سبيل الله. وأيضا المراد ابن السبيل لأن الله تعالى ختم المصارف بقوله وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت بالنفقة، قال الشافعي ويعطى ابن السبيل ويعطى ابن السبيل منهم قدر ما يبلغه البلد الذي يريد في نفقته وحمولته إن كان البلد بعيدا وكان ضعيفا، وإن كان البلد قريبا وكان جلدا الأغلب من مثله وكان غنيا بالمشي إليها أعطي مؤنته في نفقته بلا حمولة. وقال ابن كثير وابن السبيل هو المجتاز المسافر في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. هكذا الحكم أيضا، وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. وقال ابن الجوزي وابن السبيل هو المسافر المنقطع وإن كان له مال في بلده، قال مجاهد وقتادة أبو حنيفة وأحمد. فأما إذا أراد أن ينشئ سفرا فليجوز أن يعطى، قال الشافعي يجوز، وعن أحمد مثله رحمة الله تعالى عليهم. ثم يقول الله تعالى فريضة من الله، أي هذا الذي بيناه لكم هو فرض فرضه الله تعالى وأوجبه الله فرض الزكاة، فأوجب الله فرض الزكاة الذي فرضه عليكم، كل ذلك فرض افترضه سبحانه عليكم فلا تعترضوا، فالله عليم بخلقه وهو سبحانه حكيم في كل ما يشرعه سبحانه وبحمده. فريضة من الله حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمته، والله عليم حكيم عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده، حكيم فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به، لا إله غيره ولا رب سواه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.